بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام تيمية رحمه الله تعالى، وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، قال أهل السنة وأصحاب الحديث، يقول وقال الأشعري أيضا في إيش؟ في مكان يقال في خلاف في نعم في اختلاف المصلين، نعم في اختلاف إيش؟ أهل القبلة في العرش. إيه تمام، في اختلاف أهل القبلة في العرش. نعم. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش. إيش؟ قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش. اصبر. وقال الأشعري في اختلاف أهل القبلة، عندك في اختلاف أهل القبلة في العرش؟ نعم. ها؟ نعم نعم. يعني المناسب في الاستواء على العرش، أي في استواء الله على عرشه، هذا هو الأصل، لأنه بدأ يقول إنه أهل الحديث فأهل السنة وأصحاب الحديث يقولون إنه ليس بجسم وإيش ولا يشبه الأشياء، ولا يشبه الأشياء. هذا عن العرش، هذا الكلام في العرش في الله، ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، هذا في شأن الله. إيش بعده؟ ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش. إذن الخبر والحديث عن الله لا عن العرش، هذا هو أصل الكلام. فليراجع يعني الكتاب، قد يكون سقط كلمة، ابحث عنه محمد فيه محمد، دور الموضوع ذا لا كارثة. نعم، اقرأها على تصحيح المعنى. نعم. نعم. قال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في استواء الله على العرش، تمام. قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء. نعم، قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا، أما قوله لا يشبه الأشياء هذا ظاهر، الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه، ليس كمثله شيء، لكن قوله ليس بجسم هذا ليس بمستقيم. فأهل السنة والجماعة لا يطلقون هذا اللفظ لا سلبا ولا إيجابا، فلا يقول عن الله إنه جسم، ولا يقولون إنه ليس بجسم، لا هذا ولا لا، هذا من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا، وما كان كذلك لا يجوز إطلاقه لا نفيا ولا إثباتا. وشيخ الإسلام في هذه النقول يعني واضح أنه كل هذه النقول يريد أن يعني يؤيد ويؤكد أن المصنفين من سائر المذاهب كلهم يؤكدون إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، هذا هو محور الكلام من أول الرسالة من بعد المقدمة الطويلة، هذا هو يريد تقرير مسألة العلو. ولهذا لا يتعقب بعض الجمل أو بعض الكلمات التي ترد في هذه النقول، ما يقف عندها. وقد ينقل الإنسان الشيء ولا ينتبه للجملة القصيرة التي يعني تجي تدخل من غير لأنه يعني هذا نقل من الكتاب. نعم. إيه. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة والعرش. فقال قال لي في اختلاف أهل القبلة في العرش. في العرش. نعم. قال أهل السنة وأصحاب الحديث إن الله ليس بجسم. طيب. نص على أن الكلام يصير في الله سبحانه وتعالى. اختلاف من النسخة الأخرى. واضح واضح. واضح صحيح. حتى قوله في العرش فيها لكن يعني لكن في العرش يعني فيما يتعلق بالعرش واستواء الله يعني كأنه يصير في حالة على ما هو معلوم ومشهور في المسألة إن الكلام هو في جاء يعني تبعا جاء خوض في العرش. إيش المراد بالعرش عند أهل السنة؟ إن العرش مخلوق عظيم بل هو أعلى المخلوقات وأكبر المخلوقات وأنه وأن هذا يعني موضوع لكنه تابع للكلام في علو الله واستوائه على العرش. ولهذا نفاة العلو يفسرون العرش بالملك ثم استوى على العرش يكون استوى استولى على الملك. نعم. فضل عمار. قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وأنه استوى على العرش. تمام. وأنه استوى على العرش حق. كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. نعم. ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول بل نقول استوى بلا كيف. استوى بلا كيف هذا حق. استوى بالمعنى المعلوم لغة كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم بلا كيف يعني لأن الكيف غير معقول فلا نقول استوى على كلا وعلى هيئة كلا وبكيفية كلا. نعم. قال ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول بل نقول استوى بلا كيف وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له يدين كما قال تعالى خلقت بيدي وأن له عينين كما قال تعالى تجري بأعيننا وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى. يعني صرح الأشعري بأن أهل السنة وأصحاب الحديث هذا مذهب إثبات هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة الاستواء على العرش والوجه واليدين والمجيء من صفاته الفعلية أو صفاته الذاتية وكل هذه الصفات المذكورة كلها من قبيل الصفات الخبرية صفات خبرية يعني طريق العلم بها هو الخبر لا العقل لأن يعني الصفات هناك صفات خبرية محضة طريق علمنا بها هو الخبر وصفات عقلية خبرية وهما دل عليها العقل مثل العلم صفة عقلية وهي سمعية في نفس الوقت. نعم. قال رحمه الله وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى

وأن أصل مذهبه هو يعني اتباع الكتاب والسنة، هذا هو أصل مذهبه. ثم فصل ذلك في بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الوجه واليدين والعلو وغير ذلك. نعم. لكن في النقل هو جاء عندنا كذا اي خلاص الحمد لله. اقول حسن صحيح. اذا يعني ما ذكر في الاول معناه انه صرح باتباع يعني ما عليه اصحاب الحديث، يكون على هذا انه صرح به في الكتابين. نعم. احسن عليكم. قال رحمه الله: وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وذكر نحو مما ذكر في الفرق إلى أن قال: هذه المسألة أيضا يتكلمون عنها ويكثر القول فيها، هل اسمه غيره أو ليس بغيره؟ لفظ الغير من الألفاظ المجملة، فأسماءه دالة عليه سبحانه وتعالى، لكن اللفظ غير المعنى. ويتعلق بها المسألة مسألة أخرى، يعني من المسائل التي يعني أحدثها الناس وخاضوا فيها واضطربوا فيها، هل الاسم هو المسمى ولا غير المسمى؟ هذه من فروعها، هل أسماء الله غيره أو ليس بغيره، هي تابعة لمسألة الاسم، هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى. في الحقيقة الاسم يعني تارة يراد به اللفظ وتارة يراد به المسمى، فإذا قلت الله خالق السماوات والأرض الله، فهذا يراد به المسمى بهذا الاسم، رب العالمين الإله الحق. لكن إذا قلت الله هذا اسم عربي، الله عربي مشتق ولا جامد؟ حديث الآن عن الاسم ولا المسمى؟ على اللفظ الاسم. يعني المسألة جلية واضحة، لكن يعني المحدثات تجعل يعني الواضحة خفيا، ويكثر اللبس والالتباس، والأمر واضح، الاسم معروف انه يراد به اللفظ الدال. نعم. أحسن إليكم. قال: وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وذكر نحو مما ذكر. هذا الإطلاق فيه نظر، يعني قلنا إن هذه من الألفاظ التي تحتاج إلى تفصيل، يعني ما نقول أسماء الله غيره ولا ما، فلا يصح إطلاق القول بأنها غيره ولا أنها ليست غيره، لهذا الألفاظ المجموعة دائما القاعدة عدم الإطلاق، لا نفي ولا إثبات. نعم. وذكر نحو مما ذكر في الفرق إلى أن قال: ونقول أن الإسلام أوسع من الإيمان. أحسن الله إليكم. نعم. بعده. نعم يا رب. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة أبو الحسن الأشعري، هو هل تاب من مذهب الأشعرية؟ إيش؟ هل تاب يعني في نهاية حياته من مذهب الأشعرية؟ وهل خفي ذلك على أتباعه الآن يعني الأشعرية موجودين الآن يعني بكثرة؟ لا، هو له مراحل، كان معتزليا ثم انتقل ذكر شيخ الإسلام أنه بقي شيء، بقي معه شيء من يعني من الأصول أو من المسائل، فالأشاعرة هؤلاء المتأخرون في الحقيقة ليسوا على مذهبه الذي انتهى إليه،